السلام عليكم. في فرنسا حصلت قصة غريبة لشاب جزائري اسمه محمد عبد الرشيد. بداية، محمد عبد الرشيد هذا من مواليد الجزائر، ولد في قرية اسمها سبعة شيوخ تبع ولاية تلمسان الجزائرية، من مواليد 1974 ميلادي. بداية حياته كان يعيش في بيت العائلة الكبير، يعني مع جده وجدته وأمه وأخته رشيدة، لأن أبوه كان مقيم في فرنسا ويعمل في إحدى المصانع. الأب بعد مرور كم سنة ورتب أموره واستطاع أن يستخرج لهم التأشيرات والأوراق الثبوتية، وجاب زوجته وولده محمد عبد الرشيد وكذلك بنته رشيدة، واستقروا في فرنسا والأمور كانت طيبة. الأب يعمل في مصنع وشغل معاه محمد، الأم تعمل خادمة في المنازل، ورشيدة مساعدة ممرضة. رواتبهم كانت على بعض تسد حاجتهم، وكانوا مستورين وعايشين حياة سعيدة إلى عام 2001، وتحديدا في شهر رمضان احصلت لهم واقعة غريبة. محمد قال لأسرته أنا بروح أزور أحد أصدقائي، وبيته قريب معهم في نفس المنطقة، وكان على موعد مع فتاة يعرفها اسمها ميلودي. راح وصار يتمشى مع ميلودي، وبعدين وصلت لبيت أحد أصدقائه، وميلودي هذه راحت لبيتهم، وكان موعدها أن اليوم الثاني يمر عليها. فعلا انتظرت البنت هذه اليوم الثاني أن محمد يمر يأخذها ويروحون ما أدري وين، يعني يتمشون وكذا. لكن محمد أخلف موعده واستغربت، صارت تحاول تتصل فيه ما يرد، انتظرت إلى منتصف النهار ما جاها، لحد الليل قامت واتصلت على رشيدة أخت محمد، قالت لها يا رشيدة ترى محمد كان موعدني اليوم يمر علي وأخلف، وأنا مستغرب لأني أتصل عليه ما يرد، يعني ما أدري هل هو موجود في البيت. قالت لا أصلاً، كم يعني معاك من أمس، يعني شلون يعني وين آخر مرة شفتي؟ قالت لا أنا وصلت إلى بيت صديقة زافي ورحت لبيتي، وكان موعدي إنه أصلاً يعني بكرة اليوم اللي بعده يمر علي. قالت ماشي أنا إن شاء الله أحاول أتواصل وياه، وأصلاً أنا وياه كذلك على موعد، فأكيد راح يجي، يعني لا تشيلي الهم. فعلاً محمد أول يوم غاب، والليلة اللي بعدها ما رجع البيت. الليلة الثانية رشيدة بنفسها راحت إلى بيت زافي صديق محمد، واللي ميلودي بنفسها وصلت محمد لها البيت هذا، ضربت الباب وطلع لها زافي، مرحبا مرحبا. قالت له وين محمد ما شفته وكذا؟ قال لا محمد أمس مر علي وبعدين راح، يعني ما قعد عندي، يعني ما جاء له سوى. قالت شلون احنا الحين هذا اليوم الثاني وفكرنا انه معاك، وكانوا متعودين اصلا محمد مرات يبات عند صديق زافي او صديق له ثاني، يعني اللي يعرفهم، لكن زافي يقول لا مر علي ومشى. قامت رشيدة واتصلت على ميلودي صديقة اخوها، تقول لها ميلودي انا ادور عليه الى الان ما تواصل معاي، ما كلمني، مستغربة شو اللي صار. المهم صاروا يبحثون عليه في كل مكان، يدورون يدورون يدورون، ابدا ما في اي معلومة عن محمد عبد الرشيد، وين راح اليوم الثالث اليوم الرابع حسوا ان الولد فيه شيء. لا اكيد امر سيء حصل معاه، امنع التواصل مع اهله ومنعنا يجي البيت، اكيد في شيء. الولد وين بيروح؟ ما هو متعود انه يغيب طول هالفتره بدون ما يبلغ. فصاروا يدورون يدورون يدورون وخايفين عليه. اليوم الخامس قالت رشيدة لا خلونا نروح ونبلغ الجهات الأمنية. المهم راحوا، السلام عليكم. عليكم السلام. قالت أنا أخوي محمد عبد الرشيد عمره كذا شكله كذا وخرج من البيت، الآن صار لهذا اليوم الرابع، وكان رايح إلى بيت أحد أصدقائه، ولما مرينا على صديقه وسألناه قال أنا ما أدري عنه، وأعطتهم تفاصيل كاملة. قالوا أنت شنو تبيني الحين، يعني شنو المطلوب؟ قالت بسجل قضية شخص مفقود. قالوا لا لا ما يصير تسجل قضية شخص مفقود وهو شاب كبير في العمر، ما في أي شبهة، ما في أي دليل أو إثبات على وقوع مكروه له. يمكن هو كيف يعني يبي يغيب، شلون يعني يمكن ما يبي يشوفكم، شلون يعني؟ قالت الزين ابحثوا عنه الله يخليك. وقال ما يصير، يمكن هو بإرادته غايب، يمكن يرجع يومين ثلاثة أربعة، رايح رحلة لإحدى المدن ولا شيء. رجعت قالوا يبغى نعتمد على نفسنا في البحث عن ولدنا محمد. وما خلت مكان رشيدة، وهي صارت المسؤولة عن موضوع البحث، هي وصديقة محمد اللي هي ميلودي. يدورون يسألون أصدقاء معارف مني منك، أبدا فص ملح وذاب، وبحثوا عنا لمدة أشهر طويلة بلا أي فائدة. وتروح الأيام وتجي الأيام، وفي صباح أحد الأيام وتوصل رسالة إلى عبد الرشيد أبو محمد، رسالة مخالفة من وزارة النقل مثل إدارة المرور، يعني مخالفة بقيمة 71 يورو. من المخالف؟ المخالف محمد عبد الرشيد بعد اختفاء سنة كاملة، يعني الحين وصلنا عام 2002. اهني انبسط ابوه رغم انه مخالفة، لكن انبسط ان الولد عايش حتى لو مخالف. راح نادى بنته رشيدة قالها تعالي أبشرك، ترى أخوك محمد موجود، وهذه مخالفة أهو اللي قايم فيها، وهذا دليل على أنه حي يرزق. صج والله خذت المخالفة وخذت صورة أخوها وراحت إلى وزارة النقل نفسها اللي خالفوا محمد، ودورت على المخالف وراحت له قالت له الله يخليك، هذا الشخص أنت مخالفه في اليوم الفلاني الساعة الفلانية وهذه صورته. قال زين شنو المطلوب مني يعني؟ قالت أنت شفت هذا الشخص؟ قال أنا شلون أتذكر، كثير خالفناهم، وبعدين أنتم العرب تتشابهون، أنا ما أقدر أركز بصراحة، في عرب كثير في فرنسا، وهذا يقول أنا ما أميز، يعني إذا هذا جزائري مغربي كويتي سعودي، أنا بالنسبة لي أرى أن جميع العرب شبه واحد، هم يشوفونا كأن إحنا نفس الصينيين يعني نفس الشكل، رغم أن الصينيين يعرفون الفرقون بينهم وبين بعض. إحنا نشوفهم هم نفس الشكل. فقال يبا أنا ما أقدر أركز، كثير مروا علي عرب يعني وخالفت كثير، يعني ضاق خلقها وزعلت، لكن انبسطت ان في يعني في امل. هذا احيا موضوع البحث بشكل جدي مره اخرى، وصارت تدور، وخصوصا في المنطقه اللي تم مخالفه محمد اخوها فيها. تدور وتسأل وصارت توزع صور. المسكينة سوت جميع الطرق والوسائل في البحث عن أخوها، يعني صارت حياتها فقط مكرسة لمعرفة أخوها محمد وين راح. لكن كذلك ما وصلت إلى أي نتيجة. أصبحت جميع الأبواب مغلقة أمام رشيدة في البحث عن أخوها. خلاص أيست ومرت أول سنة وثاني سنة وثالث سنة إلى عام 2008. عبد الرشيد أبو محمد جالس يوم الأيام بروحه وحزين على ولده ويبكي، قال أنا لازم أرجع أبحث عن ولدي، ويروح إلى مركز الشرطة مرة ثانية، وراح وعمل لهم مشكلة حتى أن لقى شرطية جديدة توهم دامة في الاستقبال، وقال لهم أنتم حرام عليكم وأنتم ما أدري شنو وأنتم ما راضين تسجلون قضية ولا تبحثون عن ولدي، ولدي مختفي من عام 2001 وإحنا الآن في عام 2008 وأنتم ما سجلتوا قضية وكذا. قالت له يا حجي ممكن تهدى شوي، هذه الشرطية شوي تفهم. قالت يا حجي أنت يعني سبق أنك جيت تبلغ؟ قال إيه نعم، وأنتم ما قبلتوا أنكم تسجلون قضية. قالت جيت تسجل قضية شنو؟ قال قضية شخص مفقود. قالت ها تعال شوي حجي تعال، الظاهر البنت هذه عندها مزاج السولف. قالت يا حجي أنا مقدرة الوضع اللي أنت فيه وراح أحاول أساعدك، بس أنت بدل ما تجي تقدم على قضية شخص مفقود وهذا الشخص بالغ وعاقل وكبير وما في أي دليل على حدوث أي سوء له، أكيد ما حد يسجل لك قضية فقدان، لكن بإمكانك أنك تسجل قضية اختفاء. قضية فقدان غير ومختلفة تماما عن قضية الاختفاء، هذا في قانون الفرنسي. تقدر تبلغنا في شخص مختفي وانت مو عارف وفي يعني ظروف غامضة، هنا يسجلك بلاغ اختفاء فيبحثون عنه، لكن ما يبحثون بشكل انه مفقود وممكن مخطوف او مقتول، لا لا لا، يبحثون لك يشوفون لك هل هذا مثلا عنده اجراءات مجدد بيانات مستخرج وثائق، يشوفونه مسافر مو مسافر، حسابات البنكية، يعني تحركوا لك. قال لي زين مو مشكلة سجلي لي بلاغ اختفاء. قالت الحاضر. كلمت أحد الضباط، وهذا الضابط معجب فيها الشرطية، والضابط هذا ماسك تحقيق وساحك على الشرطية سحك. قالت له ممكن أطلب منك خدمة؟ قال عيوني. قالت له أنا كاسر خاطري هالشايب، أبيك تساعده في موضوع البحث عن ولدها. قال لها علشانك بس أطلع ولدها من تحت الأرض. قال حق الحجي تعال أنت جاي من طرف الشرطية؟ قال لي والله بنت حلال يعني ما أعرفها ولكنها استقبلتني. قال اللي تامر فيه، بس حجي يعني إذا أنا ما قصرت معاك امدحني قدامها. قال أفع عليك من عيوني. إيش تامر على حجي؟ قال ولدي ابن الحلال، ولدي مختفي من عام 2001 وجتني مخالفة في عام 2002، يعني الولد موجود وكان رايح عند مع صديقته وراح إلى بيت أحد أصدقائه وصديقته تدور عليه وبنته تدور عليه، وهذه هي المعلومات. قال عطني بياناته عطني إثباتات، ويشيك عليه يشيك يشيك يشيك، دخل على حساب البنكي. استغرب الضابط هذا لأن الحساب البنكي ما تم عليه أي عملية رغم أن فيه رصيد في بنكه في الحساب البنكي، لكن ما سحب منه ولا يورو. هذا الشيء أغلق الضابط وأخذ من المخالفة وجاب الضابط اللي خالف محمد عبد الرشيد، حاول إنه يتعرف عليه، قال له والله ما عرفته. صار يحقق مع رشيدة، عطته معلومات، راح استدعى ميلودي، راح استدعى صديقه اللي كان يزوره زافي، حقق دور مني منك، قاموا وعمموا على بياناته، صاروا يستدعون أي أحد من أصدقائه، وصار هذا الضابط يعني يهتم في القضية، صار من نفسه يعني أثارت فضوله فعلا هذا وين راح. المهم يدور وتجيه معلومة عن فتاة اسمها آن. منو هذه آن؟ هذه كانت مع محمد عبد الرشيد أيام ما كان في المتوسطة، يعني تعرفها أيام متوسطة. هذه اتصلت على المحقق بعد ما سمعت من أصدقائها وكذا عن شاب مختفي، فقالت أنا شفت محمد، شفته قبل سنة بأحد شوارع المدينة في الأزقة، وكان محمد مظهره غريب لأنه كان شعره أبيض ويدفع عربة فيها ولدين توأم صغار. فأنا تعرفت عليه، قلت له أنت مو محمد عبد الرشيد اللي كنت معاي في المدرسة وكذا؟ أنا طبعا ما كنت أدري أنه كان مختفي، لكن تذكرت أنه كان معاي بالمدرسة وإحنا صغار. فقال لها إيه نعم، بس الله يخليك أرجوك لا تقولين لحد أنك شفتيني أو أنك يعني عرفتي وين مكاني. وأنا قلت له أوكي، يعني استغربت منه ومشيت. لكن الآن سمعت بموضوع اختفاء وحبيت أعطيكم هالمعلومة. ويستدعيها المحقق، قال له تعالي وين شفتي؟ قالت في المكان الفلاني. متأكدة؟ قالت 100%. ويروح للمكان هذا ويدور هل في واحد هنا مثلا شعر أبيض عربي، عطاهم مواصفاته يعني، ما في أي معلومة حصلها إلا شهادة البنت. يرجع حق البنت قال لها يرحم أمك ليكون تفلمين علينا، ترى احنا مو ناقصين. قالت أنا متأكدة، وقال لي محمد أرجوك لا تبلغين أحد أنك شفتيني، وكان معاه ولدين توأم، وأنا متأكدة من هالمعلومة. شهادة البنت هذه خربت القضية بالكامل. ليش؟ الضابط تورط، دام ان في احد شافه اذا انتفى موضوع الاختفاء، وان الرجل غايب بارادته واكيد انه عايش بهوية اخرى علشان ما يبي احد يتعرف عليه، لانه طلب منها وطبعا وثقوا شهادة البنت، لذلك تم إلغاء القضية بالكامل. قاموا يبكون، انصدموا أسرة محمد عبد الرشيد بشهادة البنت هذه، أغلقت القضية بالكامل. راحوا الشرطة ليش؟ قالوا خلاص، بس خلاص في عنده مخالفة، وأنتم أثبتوا أن عنده مخالفة يعني حي، وفي بنت تعرفها فعلا، طلعت هذه مع زميلته في الدراسة وتعرفها عدل وشافته، والرجل مغير حتى شكله وعنده توأم، أكيد عايش حياته ما يبيكم. كنسلوا القضية، قالوا خلاص. قالت رشيدة أنا ما راح أيأس في البحث عن أخوي، أنا حاسة أنه حصل له مكروه، وكذلك أبوها. قالوا خلونا نستمر في البحث. الكلام الحين وين وصلنا؟ عام 2008 و2009 و10 و11 و12 سنين تمر إلى عام 2015. اسمع السالفة والصدمة عندك. في وحدة اتصلت على المحقق منو أي محقق؟ أقول لكم هذا المحقق اللي معجب بالشرطية. مرحبا مرحبا. قالت له أنا فتاة اسمي كذا، لكن أتمنى أن اسمي ما يظهر، وأنا عندي معلومات عن شاب عربي حصل له مكروه. قالها زين طيب شنو الموضوع يعني؟ قالت ممكن أقابلك. قالها تعالي. قالت أنا كان عندي صديق، اسمه سالفة غريبة، هذا كان الحين 2015 أنا. قالت أنا عندي صديق اسمه كريستوف، وكنت أنا وياه يعني علاقتنا قوية جدا، هو البوي فريند ماله وهي الجير فريند ماله، وكنت أقعد عنده مع أسرته وأعرفهم كلهم يعني، ومطيحين ميانا وأجيهم فترات يعني أجلس مع كريستوف وأكل مع أسرته وعادي يعني. يوم الأيام وسمحت أسرة كريستوف أبوه اللي هو باتريك، اسمه باتريك الأب، وكريستوف وأخوها جيروم يسولفون عن حادثة قديمة حصلت، وإن أبوه باتريك تخلص من شاب عربي. فأنا كنت جالسة معهم على نفس الطاولة وإحنا ناكل، وهم ما كانوا منتبهين على أني كنت أنا أنصت أو منتبه على الموضوع، لأني أنا كنت قاطع إذني وهم محاسين. فقاطع إذنها يعني شنو يعني تسمع يعني. المهم فبعد ما طلعنا في نزهة أنا وكريستوف، فقلت لك يا كريستوف شنو قصة الشاب العربي اللي يسولفون عنه في البيت اللي أبوك تخلص منه؟ فالتفت عليها قال لها أرجوك يعني لا تتكلمين في الموضوع. قالت له لا بس أنا حبيبتك وأنا حافظة لأسرارك وكذا، يعني المفروض تقول لي. قال لها بقولك بس لا تقولين لحد. قال لها إن أبوه في بداية 2000، ما حدد، لكن قال في بداية 2000 تخلص من شاب عربي قام بقتله في البيت، وبعدين تخلص من جثته. بس قال لي بس هذا اللي صار، وراحت السالفة، والسالفة قديمة يعني 2015 الآن احنا، وهو يسولف له عن قضية صارت في بداية 2000. البنت بعد كم سنة انفصلت عن كريستوف، لكن سالفة القصة هذه أحيت ضميرها وصارت يعني تفكر هل أنا مطلوب مني أني أبلغ؟ يمكن القصة ما هي صحيحة، يمكن الموضوع في شيء غلط. فصارت البنت تفكر، قالت وأنا كنت أحس بتأنيب الضمير، وقلت أرتاح لما أضع هالسر هذا عند رجال الأمن وهم كيفهم عاد يتصرفون. وأنا جيت وقلت لك هالموضوع. قال زين ما تعرفي شو اسم العربي؟ قالت لا. زين وين بيته؟ قالت ما أدري. واللي يعني عطتها نقطة في بحر. قال زين عطيني بيانات الأب هذا باتريك وكريستوف أخوه وجيروم. خذ بياناتهم صار يشيك عليهم، شيك على مكان إقامتهم في ذاك الوقت في 2000 2001 2002، ولا يطلعون هذول كانوا ساكنين في نفس المدينة اللي اختفى فيها منه محمد عبد الرشيد. طبعا هو إلى الآن ما توصل لموضوع محمد عبد الرشيد، لا، لكن عرف المدينة وصار يدور فيها المدينة منو اللي من العرب مبلغين هل أنه مفقود يدور يعني. عرفت شلون وصل هو؟ عرف المدينة اللي كانوا ساكن فيها عائلة كريستوف في عام 2000 و2001 و2002، وقام يدقق في المدينة وطلب إحصائية المفقودين في ذاك الوقت، لأن يقولون أم إن ارتكب جريمة ما حد يدري يعني مفقود. صار يحصي أعداد المفقودين، طلعوا تقريبا 4-5، لكن للأسف في ذاك الوقت ما كانوا أهل محمد عبد الرشيد مبلغين، مثل ما قلت لكم ما سجلوا لهم القضية إلا بعدين في عام 2008. لكن أوه تذكر، قال أنا كنت ماسك قضية وسكرناها وهذا الكلام من زمان، من 7 سنوات يوم توسطت عند الشرطية هذا شو اسمه العربي الجزائري محمد عبد الرشيد. اي والله طلع البيانات وراح واستدعى رشيدة. مرحبا مرحبا. استغربت رشيدة بالاستدعاء، قالت تذكرين جيت يعني؟ قالت ايه اعرفك انا واتذكرك وانتم اغلقتوا القضية. قال سمعي في معلومات وصلت عن حادثة غريبة وبينات ادلت فيها فتاة كانت تعرف شاب، وهذا الشاب اعترف لها عن جريمة قام فيها ابوه في عام 2000 و2001 و2002. ايه ما كانت مثبتة السنة، لكن هذا الشاب عربي وتقريبا مواصفاته مقاربة لأخوك اللي هو محمد عبد الرشيد، والأغرب إنه بنفس المدينة اللي اختفى فيها أخوك. قالت حلو زين، قالها بعطيك صورهم وشوفي تعرفينهم هذول ولا لا. طلع لها صورة باتريك الأب وصورة كريستوف، انجنت رشيدة لما شافتهم. قالت أعرفهم هذول كانوا ساكنين قريب من بيتنا، وهذا فعلا كريستوف صديق أخوي محمد، لكن هذول غادروا المدينة من سنوات. قالوا بس الظاهر انهم كانوا يتكلمون عن مقتل محمد عبد الرشيد، ويروحون ويلقون القبض على باتريك وعلى كريستوف وعلى جيروم، كريستوف وخو جيروم، حققوا مع الأب اللي هو باتريك. قالوا له تعرف محمد عبد الرشيد؟ قال ها والله يمكن في عربي قبل كنا ساكنين جنبهم وكذا. قالوا له أنت متهم بقتله. قال لا ومو صحيح الكلام. كلموا جيروم أخو كريستوف، قال لا مو صحيح الكلام هذا. حققوا مع كريستوف، أنكر على طول. رجعوا إلى جيروم قالوا له أبوك اعترف وقال أن اللي ارتكبوا الجريمة فيها الولد هم عيالي الاثنين جيروم وكريستوف، أبوكم قطها برأسكم، اعترفوا قلنا الآن شلون قتلت محمد عبد الرشيد. قام جيروم وبطل جربة، قال أبوي كذاب ملعون خير. الأب طلع من أصحاب التعاطي وإنسان سيء وأخلاقه زفت، وكان يكره محمد عبد الرشيد لأنه صديق ولده كريستوف. قال اعترف لنا يلا، قول لنا القصة شلون أبوك قتل محمد عبد الرشيد. قال يوم الأيام طلب مني أبوي اني اروح الى بيت صديقنا زافي اللي كان يوجد عنده في البيت محمد عبد الرشيد. قال استدعي لي محمد خليه يجي. فانا فعلا رحت الى بيت زافي ولقيت محمد وجبته الى بيتنا، فصارت مشادة كلامية بين ابوي وبين محمد بعد ما قام باتريك واتهم محمد بسرقة جهاز موسيقى. قال أنت سارق الجهاز وكذا، وحتى أن الشرطة قالت أن الموضوع مستحيل يكون على جهاز موسيقى، إحنا شاكين أن الموضوع له علاقة بالمخدرات. لكن زبدة السالفة أن صارت مشاجرة بين باتريك وبين محمد عبد الرشيد، يتهمه بالسرقة وما أدري شنو. قام باتريك وبدأ يضرب محمد لكمات حتى أسقطه على الأريكة، وقفز فوقه ومسكه من رقبته والتفت على ولده كريستوف وقال أجيب لي السكين بسرعة. راح كريستوف، وكريستوف هذا كان يخاف جدا من أبوه، أبوه ما هذا طاغي، فلما قال أجيب السكين راح جاب له السكين ويقوم ويطعن في محمد لين فارق الحياة. أخذوا جثته حطوها في حقيبة وودوها إلى بيت جدتهم، بيت جدتهم في منطقة ثانية، خبوه في قبو في سرداب لمدة 8 سنوات. لكن بعد 8 سنوات قالوا خلونا نشيل هالجثة ونرميها في إحدى الغابات، والغابة هذه كانت قريبة جدا من بيت سكن عبد الرشيد اللي هو والد محمد. لما اعترف بتفاصيل القصة وواجهوا باتريك في الموضوع وكريستوف، اعترفوا أم الثلاثة وكانت أقوالهم متطابقة. الحين عرفوا أن محمد مات مقتول وشنو موضوعه، وفعلا راحوا إلى مكان وجود الجثة وطلعوها وأحالوها إلى الطب الشرعي، وهني ارتاحوا شوي أسرة محمد أن عرفوا مصير ولدهم بدل ما هو غايب الآن صار له أكثر من 15 سنة. أحالوا هني، طبعا راح تنصدمون الصدمة الكبيرة في الموضوع، الشيء اللي يزعل في السالفة. أحالوا باتريك ولده كريستوف وجيروم للمحاكمة في قانون، القانون الفرنسي، أن القضايا المشابهة لمثل هالقضية، قضية الاختفاء، يطبق عليها قانون التقادم بعد مرور 10 سنوات. يعني عندك 10 سنوات، إذا بلغت بلغت، ما بلغت خلاص ما يصير تتهم شخص إن قتل لك واحد ولا خطف لك واحد بعد مرور 10 سنوات. لكن السالفة تم اكتشافها متى؟ هني راح تفهمون نقطة تصدمون. تم اكتشافها عام 2015 لما البنت اعترفت وجابوا باتريك ولده كريستوف، صح ولا لا؟ 2015. زين متى كان مختفي محمد عبد الرشيد؟ عام 2001. لكن في عام 2001 ما سجلوا قضية، مو قايل لكم أنا ما سجلوا، إلا في عام 2008 قالوا خلاص. 2008، هل 2008 ل 2015 سقطت بالتقادم؟ طبعا لا، لأن ما عدت 7 سنوات، مر عليها 7 سنوات. يوم راحوا جابوا ملف القضية اللي كان في عام 2008 ولا يلقون أصلا القضية تم إلغائها بسبة شهادة البنت اللي قالت أنا شفت محمد عبد الرشيد وكان معاه التوأم وكذا، والقضية أصلا لغت، يعني كأنها لم تكن في عام 2008. لذلك رجعوا مرة ثانية وحددوا موعد اختفاء محمد من عام 2001. تخيل من 2001 إلى 2015، يعني مر عليه 15 سنة. في أول درجات التقاضي احكمت المحكمة على باتريك وعلى كريستوف وعلى ولده جيروم بالبراءة. هالشي هذا زعل أسرة محمد عبد الرشيد، وإن القانون الفرنسي ما عطاهم حقهم، وراحوا وطلبوا اللي هو الاستئناف، وتكلمت منظمات حقوق الإنسان شلون يعني مجرمين معترفين انهم قاتلين واحد وقاطينه وكذا، وانت طلع براء. قالوا يا جماعة مطبق عليهم قانون التقادم، يعني شو تسوي لهم؟ يعني المهم سووا استئناف، ويقوم حكم الاستئناف ويأيد الحكم الأول بأن باتريك بريء، وأنه فعلا تطبق عليهم نظام أن القضية خلاص يعني صارت بالتقادم وانتهى الموضوع، وطلع باتريك وعياله ولا كأن سووا أي شيء. وراح حق هالمسكين، وصلت القضية إلى هذا الحد، وهذه نهاية سالفتنا، وفي أمان الله، مع السلامة.